قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فأخي في الله خالد أخبرني في الأسبوع الماضي أنه ما كان يقصد، كان يقصد إغلاق التليفون، وعن طريق الخطأ أصدر النغمة، والتليفون ليس ملكا له أصلا يعني. فنسأل الله أن يغفر لي وله ولجميع المسلمين حياء وأموات. إنه الأخ ذكرني تاني، واللي مشغل النغمة المية اللي أنا ما كنت أتكلم اليوم في الله، إنما يلا اللهم استر، ربنا يصلح الحاج. طيب، الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن هذا الرجل السعدي من سعد هذيم، وقبيلة سعد هذيم تسكن على مشارف الشام، وهي غير سعد هوازن التي منها حليمة السعدية. وذكرنا هذه الآية أو المعجزة الباهرة التي عاينها هذا الرجل السعدي لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر معجون بأقط وسمن يملأ الكف مثلا أو الكفين قبضة أو قبضات، أخرجها بلال بيده، وشبع هذا الرجل من هذا الطعام القليل، وكانوا 10 الذين يأكلون، فقال يا رسول الله إني كنت آكل هذا وحدي، هذا الكم من الطعام الذي أشبعنا نحن 10 كنت آكله قبل ذلك قبل إسلامي وحدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. وبعد ذلك في اليوم التالي ذهب هذا الرجل ليزداد يقينا في الإسلام، وكانت هذه لفتة طيبة جميلة ليتنا نبحث عنها. فتحين ميعاد الغداء وذهب وجلس مع أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بلال بقبضات من التمر، وبالفعل أكل الرجل وشبع اليوم التالي. ثم في اليوم الثالث حدث نفس الأمر تماما. هذا باختصار ما كنا نتكلم عنه في الأسبوع الماضي. في تبوك حدثت حادثة شبيهة بأمر الطعام وتكثير الطعام والبركة في الطعام، ولكن بأشخاص آخرين وبطريقة أخرى عجيبة نتكلم عنها لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رزق من عند الله عز وجل، فيها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم سوف نتكلم عنها. الراوي القصة التي نتكلم عنها هذه الليلة، هذه القصة التي حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بتبوك على بعد مئات الأميال من المدينة، مئات الكيلومترات عن المدينة، وقد قصد الشام لملاقات هرقل. هرقل جاءت الأخبار إلى المدينة أن هرقل يتهيأ بمن معه من الروم ومن معه من نصارى العرب لغزو المدينة، فانطلق النبي ليلقاهم في أي مكان حتى لا يهجموا على المدينة، وحتى نزل في تبوك، وكانت هذه الوقائع والأحداث التي نتكلم عنها. العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، صحابي من الصحابة المشهورين، نتكلم عنهم كثيرا لأن اسمه مرتبط بحدث وموقف مهم جدا بنحكيه كتير وباستمرار لأنه نافع ومفيد. يحكي لنا العرباض بن سارية بعيد عن هذه القصة، وهو يكنى بأبي نجيح رضي الله عنه وارضاه، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. راوي الحديث العرباض بن سارية صاحب قصة هذه الليلة، والحديث ده بنقوله كتير لأنه نافع ومفيد. النبي عليه الصلاة والسلام شخص الداء وشخص الدواء لما قال للصحابة: من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حدث ووقع بالفعل، ويقع، وقع إلى يومنا هذا ويقع باستمرار، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعلا هناك اختلافات كثيرة، والنبي تنبأ بها عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بهذا، وإنما أوصانا وأمرنا ونصحنا عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي. ده العلاج، النجاة من الاختلافات، النجاة من الفرقة، عليكم بسنتي. يبقى اللي عايز يبعد عن الاختلافات يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة يدور عليها ويتعلمها ويحفظها ويطبقها ويدعو الناس إليها. ما كل الناس ما يقربوا من السنة ويتمسكوا بالسنة ويتعلموا السنة خلاص الاختلافات تزول. الناس لما تبعد عن السنة على طول الاختلافات تيجي كتير. أي حد يبعد عن السنة هيقع في الاختلاف، عرفت؟ فالخلاف يزول امتى؟ مش اجتهادي ده، ولا وجهة نظري ولا رأيي، لا، ده النبي اللي قال: قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. خلاص يبقى احنا نرجع للصحابة، خصوصا الخلفاء الراشدين زي ما النبي قال، عضوا عليها بالنواجذ. ادي العصر عندنا حاجة دليل في السنة، خلاص محدش بقى يقعد يقول اصل ده فرض ولا سنة، ليه؟ احنا نجتهد. النبي قال: عليكم بسنتي. السنة دي انواع، في سنة للرسول حكمها ان هي فرض ناخدها، وفي سنة عن الرسول حكمها ان هي مستحبة ناخدها برضو. ما هو ده العاصم من الخلاف. النبي قال عليكم بسنتي. انه سنة ما في سنة مستحبة بس مش فرض علينا بس سنة النبي عملها واستحبها عليه الصلاة والسلام. وفي سنة فرض واجب لما النبي صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا. ما حدش بقى اخترع ما حدش يخالف إن يأخذوا عني مناسككم وهكذا. سنن كثيرة جدا. المقصد مرة تانية بنقول النبي قال عليكم بسنتي. حاضر يا رسول الله هناخد بالسنة بتاعتك ومش هندور فيها. لحنا هنختار وننقي ونقسم ونقول السنة دي حكمها في الدين فرض ناخدها والسنة دي حكمها في الدين مستحبة أو مندوبة فمش ضروري ناخدها. احنا مش هنعمل كده. منهجنا مش كده. طريقتنا مش كده. وحسم الخلاف مش كده. لو الدنيا كلها اتبعت السنة خلاص ماش في خلاف خلاص. واحنا جماعة ملناش غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بيتكلم في الحج والنبي حج ازاي. يعني حجة النبي كانت ايه. فواحد بيقول له ولكن ابو بكر تمتع وعمر تمتع. وابن عباس كان له مذهب مختلف النبي ما تمتعش في الحج يعني. فالله ابن عباس يقول لهم يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. حتى ابو بكر وعمر جنب النبي ما ينفعش. لما حاجة تيجي عن النبي خلاص خلاص ما عادش فيه ابو بكر. يا جماعة ده الدين الاسلام كده الايمان كده عرف الاتباع كده الشرع كده السنة كده بالفهم ده بالطريقة دي. اللي مش فاهم كده يبقى غلطان. اللي مش فاهم كده يبقى منحرف في فهمه. اللي مش فاهم كده هيتعبنا ويتعب نفسه ويتعب الأمة. اللي مش فاهم كده هيبقى على طريق ضلال عرف. فابن عباس يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ده أمر فظيع منكر. ده العذاب ينزل عليك. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما حبنا سيدنا أبو بكر وحبنا سيدنا عمر وعلمنا أن أبو بكر عالم وعمر عالم والنبي وصانا أن نأخذ بكلامه. بس لما يتيجي حاجة عن النبي خلاص. وضحت المسألة ولا عارف. مثلا الأثر ده هتلاقيه فين في كتاب فتح المجيد. وإحنا نقول يا جماعة يا عالم يا دنيا ادرسوا الكتاب. يقول لك يا حسين لو درسنا الكتاب هنبقى ايه وهابية. اصل ده تأليف محمد بن عبد الوهاب. يا عليكو عداءكو للراجل هيوقعكو في جهل. نقول يعني على الاقل الراجل جاب الحاجات المهمة جدا حاجات مهمة جدا اثار مهمة جدا. فنقول للاخوة ادرسوا فتح المجيد ولازم الناس تقرا فتح المجيد وتدرس فتح المجيد. اخواننا جماعة الصوفية قرايبنا اخواننا عندهم مجلة تنزل كل شهر مرة ففي اخرها كده بيحذرهم للسلفية اللي هو احمد وكتاب فتح المجيد كتاب التوحيد. ها ويقول لك ايه كتاب التوحيد انجيل السلفية. اعوذ بالله يا راجل. هو مخترع محمد بن عبد الوهاب. على فكرة احنا يعني محمد كتاب التوحيد ده لنا علينا لنا عليه تعليقات وملاحظات. شيخنا الشيخ ياسر الرهامي عامل تعليقات على كتاب التوحيد وعلى كتاب فتح المجيد عامل تعليقات. احنا مش واخدين الكتاب من اوله لاخره كده يعني. لا في حاجات نخالف فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ناس وهابيه يعني بنصم حاجاته كده. بس الناس ما عارف مشكله الناس ما يعرفوناش ما يعرفوناش. سمعوا عننا بس ما سمعوش مننا. سمعوا عننا وما سمعوش مننا. لما يسمعوا مننا يفهموا احنا ايه. فيقول لك ده انجيل السلفية. يعني يعني انا عايز اقول الكلمه بس يعني ربنا يهدينا واياهم سواء السبيل واخواتنا في الدين برضو. يعني رضي الله عنك يا عرباض بن ساريه، سؤال على طول الاسم محفور في ذهني من زمان. الحديث ده فضل الله عز وجل تعلمته من بدايه الطلب، فالحمد لله ان ربنا علمني هذا الحديث في البدايه. فالنبي يقول لنا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. في حاجه ما فيش فيها سنه واضحه للنبي صلى الله عليه وسلم، نلاقي سنه الخلفاء الراشدين خلاص. والموضوع برضو محتاج لسه تفصيل، يعني لو حاجة هي سنة النبي وسنة الخلفاء في نفس الوقت ما فيش تعارض، لو في تعارض يبقى كلام النبي مقدم خلاص، ما عادش في كلام لأبو بكر وعمر. لو في حاجة ما فيش تعارض بمعنى ايه؟ تعالى النهاردة انا طلعت بره الموضوع، بس كلها مسائل علم، احنا بنتكلم في العلم وطريقنا هو طريق العلم، طلب العلم وزيادة من العلم، دي سكتنا وده منهجنا، فاحنا بنتكلم في العلم الحمد لله. تعالى صلاة الجمعة النهاردة، أذان واحد ولا أذانين؟ أيام النبي كانت أذان واحد عليه الصلاة والسلام، أيام سيدنا عثمان الناس كتروا والمسافات بعدوا والتجارة والأسواق، فعمل أذانين للجمعة. ناخد بأذان واحد زي أيام الرسول ولا ناخد بأذانين زي أيام سيدنا عثمان؟ ده ما فيش تعارض. ما هي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، الأذان اللي النبي عمله هو موجود، والأذان اللي عمله سيدنا عثمان موجود برضه، لأن المسألة دي ما فيهاش تعارض. ناخد بالاثنين ولا ناخد بحاجة؟ لو خدنا بحاجة خلاص، لو رجعنا قلنا الجمعة أذان واحد ما فيهاش حاجة، ما استغفر الله مش محمد، ده الصح، ده هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لو قلنا نعمل أذانين يوم الجمعة ما هياش بدعة. الغلط إن إحنا نقرب الأذانين من بعض، ضيعت الحكمة أنت. ده سيدنا عثمان خلى الأذان الأولاني بعيد عن أذان الجمعة بساعة عشان التجار يلموا البضائع بتاعتهم، وعلشان اللي بيشتروا في الأسواق اللي يروح يغير ملابسه واللي يروح يغتسل ويتنظف للجمعة، فعمل الأذان الأولاني بعيد عن الأذان الثاني. فإحنا لو عملنا كده عملنا أذانين يوم الجمعة سنتي وسنة الخلفاء، ماشيين مع الحديث، بس طبق الحديث زي ما الخلفاء عملوه، زي ما الخلفاء ما تجيش بقى تروح جاي لحم الاذان في بعض، خلص الاذان ده الناس تقوم تصلي ركعتين واذان الثاني. احنا هو ده معمول ليه؟ ده انت ما انتبهتش معمول ليه الاذان الاولاني. عرفتها ديت؟ تعالى صلاه التراويح، احنا بنصلي 11 ركعه، النبي كان يصلي 11 ركعه عليه الصلاه والسلام، لما النبي كبير في السن كان يصلي 11 واقف ويصلي 2 بعد ما يخلص ال 11 هو قاعد عليه الصلاه والسلام. تعالى روح السعوديه اعمل عمره، اليوم بيصلوا كام؟ ها؟ واحد 23 23 23 ده جم منين؟ سيدنا عمر لما الناس كانوا كتير بقوا بياكلوا كتير، ما عادوش زي ايام الصحابه الاكل كتر والسمنه زادت. أمال لو شافنا كان قال علينا ايه سيدنا عمر؟ السمنة زادت والأكل كتر، فزود عدد إيه؟ الركعات. هم 11 وعليهم كمان 11 يبقوا كام؟ 22، بس ما ينفعش إن إحنا نصلي مجوز فيبقوا 23. هم ال 11 اللي النبي كان بيصليهم وعليهم كمان 11 الضعف يعني، وزود واحد عشان الوتر. لو صلينا 23 فيها حاجة؟ سنتي وسنة إيه؟ الخلفاء. ولو صلينا 11 ما فيهاش حاجه. واضحه كده يا جماعه؟ بس خلاص بقى، هي كفايه كده ان في بعض البلاد بيصلوها 35، ما هتقعد تزود هتوصلهم لكام؟ ما خليك 11 الى 23 كفايه كده. لا خلاص، ما شوف الحديث، تفرض واحد زود هيخالف الحديث. هذه المشكلة بقى، إن حد يقول لك طب ما ده الأعصار بقى، ده الزمن بتاعنا، ده الناس بقى إيه قسمنا بقى متر قدام، لما بدل 23 ما تخليهم 36 ولا 37 ولا. لا، نرجع لسيدنا العرباط، حبيب بتاع سيدنا العرباط. وضحت المسائل دي؟ هذا الحديث، انا ما كانت نيتي اتكلم حديث ابدا النهارده، بس سيدنا العرباط رضي الله عنه وارضاه، لان يعني شلنا علاج دواء للأمة يعني، رضي الله عنه وارضاه. طيب نرجع لسيدنا العرباط ابن السارية رضي الله عنه، بيحكي بيقول ايه: كنت ألزم باب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. انا بحب سيدنا العرباط، بس بحبه زيادة لما اقول انا كنت قريب من النبي في الحضر والسفر. اللي يحب النبي نحبه قوي، واللي يخدم النبي نحبه قوي، واللي يريح النبي نحبه قوي. فهو كان بيلزم باب النبي في الحضر والسفر. واحد من اللي قاعدين يقول يا هو النبي كان له باب في السفر؟ لما النبي سافر كان بيقولوا قبة خيمة، خيمة لها باب. فالنبي في البيت في المدينة تلاقي العرباض ابن السرية ايه قدام الباب حوالين الباب، لما النبي يأمر بأي أمر يعوز أي حاجة تلاقي العرباض ابن السرية: لبيك يا رسول الله أمرني. طيب النبي مسافر عملوا له قبة، هناك هتلاقي العرباض ابن السرية مع النبي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. فبيحكي يعني انه كان بيلزم باب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك في ليلة انطلق العرباض بن سير، قال: انطلقنا لحاجة لنا، فعدت وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عشائه وحوله أضيافه وهو يريد أن يدخل باب قبته ومعه زوجته أم سلمة، يقول: فقال لي: أين كنت منذ الليلة؟ من أول ليلة ما شفتكش. يقول: فأخبرته، كان في حاجة مصلحة بعين واحد بساعد واحد في الألاف المؤلفة بتاعة المسلمين. يقول: وطلع جعيل بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني وكلهم جائع، وكنا نغشى باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي جائع يروح عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، هيلاقي هناك يعني ايه. اجتمعنا الثلاثة. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لنا عن طعام فلم يجد شيئا. عند أم سلمة رضي الله عنها النبي دخل يسأل: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، فيش، أكل خلص خالص، ما عندهاش حاجة زيادة. فقال: يا بلال، هل عندك طعام لهؤلاء النفر؟ قال: لا، فقد أفرغنا جربنا وحموتنا. عرفنا الحمت اللي هي الأوعية اللي فيها إيه؟ السمنة بالذات يعني، والمعجون بقى لما تتعجن بالعجوة التمر والأقط فقال له: الجرب اللي فيها التمر فرغناها خلصت، والحمت اللي فيها تمر ما معجون برضو خلصت. فقال: انظر لعلك تجد شيئا. قال: والذي بعثك بالحق لقد أفرغناها جرابا جرابا، كل جراب جراب. فدعا بها، دعا بالجرب، قال: أفرغها، التمس. فجعل يفرغها فتسقط التمرة والتمرتان، جاب الجروب تاني سيدنا بلال او لعله النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير مش باين مين، فيقلب الجراب جامد ويهز فتنزل تمره، هما ثلاثة جايين وجراب تنزل منه تمرتان. قال حتى اجتمعت سبع تمرات، فدعا بصحفة طبق بقى او صينية فوضعنا، ثم وضع يده فوق التمر وقال بسم الله، ثم قال لهم كلوا بسم الله، يقول العرباض فأكلنا، فجعلت آكل وأعد حتى عددت 54 تمرة نواهن ونواهن في يدي، وأكل صاحباي وفعل مثلي حتى أكل كل واحد منا 50 تمرة. هو قاعد يعد لحد ال 54، السبعة النبي حط ايده عليهم عليه الصلاة والسلام، الايد الشريفة المباركة، ويقول بسم الله كلوا بسم الله، فياكل السبعة يجيبوا سبعة ياكل، وبعدين عمال يعد الموضوع ايه ده، كانوا سبعة ازاي، قاعد يعد 1، 2، 3، 4، 10، 20، 30، 40، 50، وفي ايده ياكل والنوى الناحية التانية، الناحية التانية عد لحد ال 54 وخلاص بقى ساب التانيين بقى ده هيقعد يعد لحد فين، ده كل وده كل، كلت كام؟ 50 اهم، وانت كلت كام؟ 50 الفارغ اهو النوى، وانت كلت كام؟ 50 شبعوا. يقول فأكلنا حتى شبعنا ورفعنا أيدينا فإذا التمرات كما هي، سبعة سبعة هم بس كانت كل تمرة بتولد تمرة، تمرة تولد تمرة، سبعة، فإذا التمرات كما هن، فقال يا بلال ارفعهن، فوالله لا يأكل منهن رجل إلا نهل شبعا، والله ما حد يأكل منهم إلا لما يشبع تماما يعني. لحد كده صلى الله عليه وسلم معجزات. شوف يقول خلاص بقى الليلة دي كانوا جعانين الثلاثة، يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم انصرف إلى فناء قبته فجلس وجلسنا حوله فقرأ 10 من المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمالاتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول العرباض ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم في الغداء؟ يقول فقلت في نفسي أي غداء هذا؟ ده مش وقت الغداء، وغداء هيجي منين؟ احنا صلينا و... يقول فنادى بلالا بالتمرات، يا بلال التمرات، فجاء بلال بالتمرات في الصحفة فوضع يده وقال كلوا بسم الله، قال وكنا 10 فأكلنا حتى شبعنا ورفعنا أيدينا والتمرات كما هي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أني أستحي من ربي لأكلنا منها حتى نرجع إلى المدينة عن آخرنا، 30,000 يأكلوا من السبعة دول، لولا أني أستحي من ربي. يقول فطلع غلام أعرابي من الأعراب فناداه وأعطاه التمرات فانصرف الغلام وهو يلوكهن، يأكل التمر والولد ماشي. شفت المعجزات الباهرات. ولي سيدنا العرباض، سيدنا العرباض ابن سارية رضي الله عنه، مع النبي في الحضر، مع النبي في السفر، مع النبي عادي يتعشى، عارف الباب. أشوف النبي كان راحة للكل، اللي مش لاقي أي حاجة لما يروح عند النبي هيلاقيها تقضى الحاجة بإذن الله. بركة على الجميع، على الأغنياء وعلى الفقراء، على الرجال والنساء، على الصغار والكبار، على الأحرار والعبيد، حتى على الكفار، رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. كان أبو طالب عمه زمان يشيله ويلزق ظهر النبي بالكعبة، يجي السحاب من هنا ومن هنا، عندما يقل المطر يشيله ويلزق ظهره في الكعبة، يقبل السحاب من هنا ومن ها هنا. فكان أبو طالب يقول أبيات في النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما زال غلاما صغيرا، يقول: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، لما وشه يطلع على السماء كده الغمام يجي، أبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل. اليتامى يشربوا، حيلاقوا اللي يشربوه ياكلوه، الأرامل برضو حيلاقوا، أي حاجة يخش فيها النبي تقضى مقضية بإذن الله سبحانه وتعالى. فسيدنا العرباض جعان وتأخر عن ميعاد العشاء، جه متأخر وخلاص شالوا العشاء، والعشاء انتهى تماما، ده الأكل خلص تماما، والنبي يدخل القبة الخيمة: عندكم طعام؟ ما عندنا طعام. يا بلال عندك طعام؟ قال: ما عندنا طعام. انظر فالتمس، يقول: لقد أفرغنا جروبنا وحموتنا. فديت تماما، عم جد وقلة. فنقول التمس، فسيدنا بلال يقعد يقلب ويرج ويهز، فتنزل تمرة كانت متعلقة، تعمل ايه التمرة، ويجيب الجراب التاني يهز تنزل تمرة، يهات الجراب التالت يهز تنزل تمرتين من هنا ومن هنا، لحد ما تكون سبع تمرات. خلاص بقى عرفت النبي يحط ايده الشريفة، ربنا ما بيردهوش، ربنا ما يردش النبي، يحط ايده الشريفة ويدعي بسم الله، البركة تحل وتنزل، وربنا يأيده ويديله. شوف الحلاوة وشوف الجمال. شوف يا جماعة، والله المفروض ناس يعني يدوروا على كل حاجة تتعلق بالنبي بالرسول، مسكوا بها قوي، مسكوا بها، يعضوا عليها بالنواجذ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. فكلوا هم سبع تمرات ويأكلوا ويشبعوا، وسيدنا العرباض رضي الله عنه يحوش النوى، عرف يعني. والله نسأل الله أن يرزقنا اليقين والتصديق. أنا يعني خطر في بالي حاجة ربما تخطر في بال حد فيكم، يعني علشان الخدع بتاعة السحرة، يجيب لك ساحر زي ما كانوا يجيبوا ساحر في المدرسة زمان، ويقعد يعمل ايه كده ينزل ايه فلوس، او يعني يعمل كده ينزل، يقعد ينزل في الصفيحة حيل. خدت بالك الحيل والحاجات دي؟ لما سيدنا العرباض لما ياكل كان ياكل التمرة يحوش النوايا في ايده التانية، ده حاجة حقيقية، حاجة حقيقية، ده بلحة مش تهيؤ ولا تخيل ولا بلحة، ده النوايا موجودة في الايد التانية، ويعد واحد اثنين ثلاثة اربعة يوصل لحد عشر وعشرين وثلاثين. اما لو قاعد يعد كان قاعد كان جاب 150، كم كبير جدا، كلوا لحد ما شبعوا. 50 تمرة يعملوا كم كيلو؟ كيلو ولا حدش عدوهم قبل كده؟ بيعدوهم شو البلحة؟ والله نفسي اعرف يعني، بس للأسف لو في البلح الزغلول دلوقتي موجود كنا جبنا 50 بلحة عشان نشوف يعملوا عند ايه دول، يعني نبقى نشوفه ان شاء الله. شفتوا قصة سيدنا العرباض؟ ده مش كده بس، ده تاني، ده الصبح بعد ما قرأ العشر آيات من سورة المؤمنون بعد صلاة الصبح، قال لهم: هل لكم في الغداء تاكلوا؟ ونادى بلال برضو تاني، كلوا من نفس السبعة تاني، وممكن يعودوا لحد ما 30,000 يأكلوا منهم ويشبعوا حد ما رجعوا المدينة. النبي يقول لولا أني أستحي من ربي. حياء النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. إيه الحياء ده؟ ما هو ربنا قدر علينا الإنسان يجوع شوية ويشبع شوية ويحتاج يقول يا رب ارزقني أنت خير الرازقين، ويسعى ويطلب يتعرض. وإلا لو كان ممكن السرعة بالحد دول يوكله 30,000 وخلاص ما عادش حد يعمل إيه هم الجوع ولا الدعاء ولا ما موجود. السبع النبي يحط إيده عليهم يوكل 30,000 لو 30 مليون لو 30 مليار. الرزاق سبحانه وتعالى يعني قادر، يقول شيء كن فيكون، هذا يسير في قدرة الله. والنبي شريف مبارك طاهر المطهر عليه الصلاة والسلام، فالأمر سهل. بس الناس السنن بقى ان ذا يجوع يوما فيشعر بألم الجوع ويبحث وينكسر ويقول يا رب يا رزاق يا معطي يا كريم يا ذا المن يعني الناس ترجع الله. فالنبي قال لولا أني أستحي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نلد المدينة عن آخرنا. شوف، وده برضو بيذكرني بقصة الإسراء والمعراج، إن فيها إيه المعنى ده لولا أني أستحي من ربي حتى استحيت من ربي. لما ربنا فرض علينا 50 صلاة والنبي نزل بال50 صلاة ومر على موسى عليه السلام ماذا أمرك ربه، قال أمرني ب50 صلاة، قال إني قد عالجت الأمم قبلك وإن أمتك لا تستطيع هذا، تقدرش على 50، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين قال يا ربي خفف عن أمتي، فربنا خفف عن الأمة 10، في بعض الروايات 5 وبعض الروايات 10، نقول 10. لما النبي عدى على سيدنا موسى مرة تانية ماذا فعل بك ربه، قال خفف عني 10، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. والنبي رجع يا ربي خفف عن أمتي، ربنا خفف 10 كده بقى 30. رجع عدى على سيدنا موسى ماذا فعل بك ربه، قال خفف 10، قال ارجع إليه فاسأله التخفيف. النبي رجع يا ربي خفف عن أمتي، ربنا خفف 10 كده بقى 20. فعد على سيدنا موسى قال له ارجع، برضو النبي رجع وربنا خفف كمان 10، تفضل ايه 10. النبي عد على سيدنا موسى ماذا فعل بك ربه، قال خفف عني 10، قال ارجع اسأله التخفيف. النبي رجع قال يا ربي خفف عن أمتي، فبقوا 5. فعد على سيدنا موسى ماذا فعل بك ربه، قال خفف عني، فجعلها 5، قال إن أمتك لا تطيق، 5 مش هيتقوم، فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك على أقل من هذا فلم يطيقوه. قال لقد استحييت من ربي. النبي قال لقد استحييت من ربي، يعني مش عايز الناس يصلوا، كان المعنى يعني الناس مش هيصلوا، لقد استحييت من ربي. فنادى مناد أن إيه قد خففت عن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 55 في الميزان، هم 55 برضه الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى. بس النبي يقول لقد ترددت على ربي حتى استحييت. الحياء، النبي عنده حياء من رب العالمين، يعني الناس مش هتصلي؟ طب الناس مش هتجوع؟ ها، لولا اني استحي من ربي لأكلنا منها حتى نرد المدينة عن آخرنا. يا الناس ما تجوعش، ما تحملش شوية في سبيل الله عز وجل. فهذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الحياء من الله عز وجل، صفة الكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، الكرم عنده أضياف. النبي ما كان يأكل وحده عليه الصلاة والسلام، إنما معاه 10 واتعشوا مع 10 والثلاثة جوا متأخرين واتعشوا، وبعد صلاة الصبح برضو هياكلوا 10. والراجل السعدي لما كان برضو كل قبل كده كان برضو 10. كرم، السخاء والجود، هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي قاعد في تبوك عليه الصلاة والسلام، وبعدين أرسل رسالة إلى هرقل. هرقل فين؟ في حمص، لأن النبي لما وصل تبوك اكتشف أن الأخبار اللي كانت جاية أن الروم هيهجموا، وأن الروم على وشك الغزو الجزيرة والمدينة، فالأخبار مش كده، الحقيقة كانت غير كده، كان الكلام غير دقيق، بس النبي كان يتصرف فورا عليه الصلاة والسلام. كل أمر النبي يعد له العدة يعني بحزم، وياخد بالأسباب على أعلى مستوى عليه الصلاة والسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل بيعرض عليه أمور، والرسالة اتكتبت، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: من يحمل هذه الرسالة إلى قيصر وله الجنة. وله الجنة. في صحاري بقى، وحيخش الشام، وحيخش في مخاطر. صحيح السفير لا يقتل في العرف في ذلك الزمان وحتى يومنا هذا، خلاص بقى دين، السفير لا يقتل، اللي رايح يبلغ رسالة لا يقتل. بس قبل كده غدروا بسفير من سفراء النبي صلى الله عليه وسلم في الشام فقتلوه، وده كان السبب في معركة مؤتة اللي اتكلمنا عنها سابقا بفضل الله عز وجل. فالنهاردة النبي هيبعت رسالة إلى قيصر وهو في حمص في الشام، واللي رايح بالرسالة قد يغدر به وقد يقتل هو أيضا. فالنبي يقول: من يبلغ هذه الرسالة إلى هرقل وله الجنة. الجنة حاجة كبيرة، الصحابة لما سمعوا كلمة الجنة خلاص يهون معها كل شيء. فسيدنا دحية قال: يا رسول الله، قبل أو لم يقبل؟ ولا الجنة دي لو بشرط أنه يقبل الإسلام اللي في الكتاب، يعني الدعوة، ما هو فهمه أن الرسالة دي دعوة، دعوة إلى الإسلام والحق فالجنة اللي حيوصل للرسالة بس. قال: قبل أم لم يقبل؟ قال النبي: نعم، قبل أو لم يقبل، اللي يروح يوصل رسالة له الجنة، قبل اللي في الرسالة، ما قبلش اللي في الرسالة. فخد الرسالة سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي وانطلق بها حتى أوصلها إلى هرقل. لما الرسالة وصلت إلى هرقل قرأ الرسالة، فيها معاني ثلاث حاجات. هرقل احنا مش عارفين نص الرسالة، انما هرقل قال للجمع القساوسة والبطارقة واغلق عليه وعليهم الدار، قفل عليهم وقال: ان هذا الرجل قد ارسل الي برسالة يطلب فيها احدى ثلاث: اما الاسلام، واما ان نعطيه مالا على أرضنا، وإما أن نحارب. يا الحرب، يا نخش بالإسلام، المال يا الجزية يا الحرب. قال: وأنتم تعلمون مما تعرفون من كتبكم أنه سيأخذ أرضنا هذه، هيأخذ الأرض دي. شوف، كان النبي قال للصحابة عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، هذه هتبقى تابعة. والنبي اتكلم عن فتح فارس في غزوة خيبر، غزوة الخندق. الله أكبر، فتحت فارس. الله أكبر، فتحت الشام. الله أكبر، فتحت اليمن، ستفتح يعني. فهذه الأراضي النبي أخبر المسلمين إن هم هياخدوها، والأمر ده موجود عند أهل الكتاب. وهرقل قيصر عارف، فبيقول للبطارقة والقساوسة: أنتوا عارفين إنه هياخد الأرض دي؟ فتعالوا نعمل حاجة من اتنين: يا إما إن احنا نتابعه على الإسلام، وإما أن نبذل له مالا يسيب لنا الأرض وياخد الجزية وخلي الأرض دي لينا. فنخروا نخرة رجل واحد، أعطى الله أصوات من الأنوف والفم، قالوا أتريد منا أن نترك نصرانيتنا أو أن نكون عبيدا لرجل من الحجاز؟ عايزنا حاجة من اتنين، ينسيب النصرانية تخش في السياحة ينسيب النصرانية، أو أن أنت بتهددنا أن احنا هنبقى ما كانش كده نبقى عبيد لرجل من الحجاز. ده رد النصارى، نصارى عندهم تمسك بالنصرانية على الباطل. بس كانت عملت بقى لحد يعني شوف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى حوالي يمكن 600 سنة، 567 يعني 600 تقريبا 600. في 600 سنة دي بقى اتأثرت حاجات مجامع ومش مجامع، بقى في حاجات بقى نظم فتنة وزينة وصعب انهم يتخلوا عنها. خلاص استحلوها اقتنعوا بيها من على ضلال على باطل، تعرفت وتبدلت تمسكوا بيها. قالوا احنا نترك النصرانية او الاحتمال التاني تخوفنا احنا نبقى عبيد، فرفضوا وحاولوا ان يخرجوا من الدار. ليس هذا فقط، وانما اجتمعت الجند في خارج الدار فيخاطب اللي في الدار، كنت اختبر صلابتكم في دينكم. لما رأى بالكاد رقاهم يعني رقاهم يعني سكتهم، وقال لهم ان انا كنت باختبر صلابتكم في الدين بتاعكم متمسكين به ولا هتتخلوا عنه وتتنازلوا عنه ولا كذا كذا. فايه هداهم وارسل رسالة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسالة دي انا اقول لك بعض التفاصيل اللي فيها دلوقتي، بس اقول لك المختصر الاول، ان بعت رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ان انا بتبعك ولكن لا اريد ان اضحي بملكي، وارسل بجائزة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله، ما هو بمسلم وإنما هو على نصرانيتي، لأن الرسالة بعته يقول أنا متأنب تبعتك، بعته يقول أنه مسلم. فالنبي قال كذب عدو الله بل هو على نصرانيتي. هرقل لما جت له الرسالة راح جاي كاتب إيه الرد، الرد بيقول إيه دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ من يعني من ضمن الحاجات اللي كتبها يعني. وبعت لرجل من تجيب، تجيب قبيلة كبيرة جدا وحاكمة لمساحة من الشام. فهرقل بعت لرجل من تجيب اللي هو المتغلب على هذه المنطقة وقال له ابعت لي رجل من عندك عربي حافظ عنده ذاكرة عنده نباهة عارف اللسان العربي وحافظ يحفظ اللي ايه الكلام اللي يتقال قدامه، معي رسالة ينقلها الى هذا الرجل. فبعث له رجل من تنوخ تجيبي، الرجل التجيبي بعث له رجل من تنوخ، التنوخي هذا خد الرسالة وماشي. فهرقل قال له لما توصل الرسالة في ثلاث حاجات عايزك تحفظهم من ضمن اللي حيقوله لك. اول حاجة لو سمعته بيتكلم عن الرسالة بتاعتي احفظ الكلام اللي هيقوله. تاني حاجة لو سمعته بيتكلم عن النار احفظ الكلام اللي هيقوله. والحاجة التالتة قال له عايزك تبص في ظهره فانظر هل يريبك شيء في ظهري ام لا. الرجل التنوخي خد الرسالة ووصل تبوك. لما وصل لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بير هناك مية وحوالين منه عدد من الصحابة عليه الصلاة والسلام. قال أين صاحبكم؟ أنا واحد. فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في وسط الصحابة يعني عنده تواضع عليه الصلاة والسلام، ما عنده كرسي العرش والنبي قاعد والناس واقفة مثلا يهوى عليه أو في حراسة او لا النبي قاعد الصحابة قاعدين حول المنبر اين صاحبكم؟ فاشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الرسالة. الرجل التنوخي ادى النبي رسالة فالنبي وضعها في حجره قبل النبي ما يفتحها وقبل ما يديها لحد يقراه. قال يا اخا تنوخ، هل لك في الاسلام ملة ابيك ابراهيم الحنيفية السمحة؟ ما ده عربي. شوف مهم جدا الدعوة، الدين الاول. هل لك في الاسلام تخش في الاسلام؟ امر الدعوة، دعوة الناس وعرض الاسلام على الناس مهم جدا، ده قبل ما يصير اي حوار، قبل اي موضوع. هل لك في الاسلام ملة ابيك ابراهيم الحنيفية السمحة؟ فقال الرجل اني رسول قوم وانا على ملتهم فلن اغير ديني حتى ارجع اليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ هذه الرسالة. الرجل التنوخي يسأل من الذي سيقرأ الرسالة؟ قالوا معاوية رضي الله عنه. سيدنا معاوية كان قارئ. قالوا معاوية، فسيدنا معاوية قرأ الرسالة والنبي عرف اللي فيها. فبيقول للرجل التنوخي بيقول له قد أرسلت رسالة إلى كسرى فمزقها فمزق الله ملكه، وأرسلت رسالة إلى النجاشي، ده غير النجاشي اللي أسلم اللي بعد منه، فمزقها مزق الله ملكه، وأرسلت رسالة إلى صاحبكم فلم يمزقها، فلن تزالوا تروا منه بأسا ما دام في العيش خير. الرجل قال أول حاجة، لأن كان الرجل قال له إيه؟ لو سمعت بيتكلم عن الرسالة بتاعتي احفظ اللي هيقوله إيه. فالنبي اتكلم عن الرسالة فدركش، أنا بعت له رسالة لم يمزقها، فلن تزالوا تروا منه بأسا ما دام في العيش خير. فالرجل راح جاي مطلع سهم ومعاه السيف بتاعه وقعد يكتب اللي النبي قاله عن الرسالة بتاعت هرقل، ان طالما ما مزقش الرسالة الملك بتاعه هيفضل ايه. الله اعلم كتبها ايه، بالوان ولا حاجة ولا حفرها على الله اعلم. مو كتب الرسالة على السيف. لما سيدنا معاوية قال رسالة فالنبي يقول للرجل ايه، صاحبكم هرقل ارسل يسألني، أنت دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإحنا عرفنا النبي كان إيه قايل له إيه في الرسالة، أن لما يخش الإسلام يخش الجنة يعني إن شاء الله. فهرقل بدأت للنبي سؤال، دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ عرفت. فالرجل إيه كان هرقل قال له ابقى اسمع الإجابة لما جيب سيرة الجنة والنار، شوف ايه الكلام الحرمان. فراح جه الكاتب الرد ان يتقال ايه، فأين الليل إذا جاء النهار؟ جه الكاتب. فاضل حاجة ثالثة، كان هرقل قال له بص في ظهره بس ما بتبوش فرصة لسه. فالنبي قال للرجل أنت سفير والسفير له جائزة، ولكننا مرملون، نحن في سفر مرملون، لك جائزة ولكننا في سفر مرملون. ده كان الأكل خلص من تفكرين ما عادش في أكل حتى معناش، قال له ما عادش أي حاجة. فقال رجل أنا أجوزه يا رسول الله، أنا أديله الجائزة. فالرجل التنوخي بيسأل من هذا الرجل؟ قالوا عثمان بن عفان، أنا الجاهز جيش العسر، أنا معايا الجائزة بتاعته. فرح له، فطلع الرحل بتاعه، طلع فك الحاجات، طلع له حلة صفورية، من صفورية دي في أوروبا يعني، زي في أوروبا يعني كسوة كده بدلة ومستوردة يعني. فاداله الجائزة بتاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه إلى رحلي؟ لازم هياكل ويشرب بقى يبات قبل لما يسافر، مين يوكله؟ فنادى فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذوا الأنصاري وبيته في الرحلة بتاعه، والراجل استعد وعايز يمشي، فقال النبي يا أخا تنوخ تعالى امضي لما جئت من أهله من أجله، تعالى اللي انت جاي عشانه. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره، قال له تعالى الحاجة اللي انت جاي لها. عرف منين النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل جاي عشان يبص في ظهره برضه؟ موصول بالوحي، موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام. فالرجل اتضايا وبص لقى ايه؟ خاتم النبوة، بضعة ناتئة من اللحم في عظمة اللوح، لوح الكتف، في اعلى عظمة اللوح بتاعت الكتف، بضعة ناتئة من اللحم. ورجع هذا الرجل الى الشام. طيب الرسالة وصلت، ايه الاحداث؟ يعني في حرب ولا مفيش حرب؟ النتيجة في حرب ولا فيش حرب؟ يعني سوف نتابعها في لقاء اخر ان شاء الله. مسألة الدخول في الاسلام بقى كنا عايزين نتكلم عنها شوية. الرجل هرقل كان عنده الرغبة وكأنه من جوه مقتنع، وقال لهم انتوا عارفين من الكتب بتاعتكم ان هذا الارض بتاعتنا، عارف ان هو نبي وصادق عليه الصلاة والسلام، وكان عنده الإرادة وكان عنده الرغبة يدخل الإسلام، وما دخلش، ضن بملكه، لم ينطق الشهادتين. فكون أنه واحد عارف من جوه أن الإسلام حق فهذا لا يثبت له الإسلام، لا بد أن يتكلم بالشهادتين، لا بد أن ينطق بالشهادتين، إلا أن كان عنده عذر أخرس مثلا خلاص، يبقى بالإشارة يشير أنه مسلم خلاص. إنما واحد من جوه يعتقد الإسلام ولم ينطق الشهادتين فهو كافر. الهداية من عند الله والتوفيق من عند الله. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى الممات، وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. نسأل الله أن يرزقنا اليقين والإيمان. نسأل الله أن يرزقنا شربة هنيئة مريئة من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعليه.